سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى